يقول: ما حكم قراءة الفاتحة على القبور؟ نقول: الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي ركن في كل ركعة من الصلوات، ولكن لم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على القبور، ولا قال لنا اقرأوها، ولا أقر أحدا قرئها، فلا تصلح قراءتها في تلك الأماكن، ولا يقرأ في المقابر القرآن. وزيارة المقابر التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، إنما هي للسلام والاعتبار والدعاء للأموات من غير جلوس أو عكوف عندها، كما كان عليه الصلاة والسلام يعمل يمر المقابر ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هكذا كان يعمل معلمنا الخير عليه الصلاة والسلام. أما ما يعمل بعض الناس من الذهاب للمقابر والجلوس عندها وقراءة القرآن عندها، فهذا من الأعمال المبتدعة وليس من الأعمال المشروعة، والعمل المبتدع لا يجوز. الإنسان الذي يريد أن يقرأ القرآن يقرأه في الأماكن الفاضلة، في بيوت الله، في المساجد، أو في منزله، أو نحو ذلك. أما أن يذهب للمقبرة يقرأ فيها القرآن فلا، فهذا العمل ليس من عمل محمد عليه الصلاة والسلام، ولا من عمل أصحابه ولا أتباعهم، والخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يصلح أن يأتي أحد بعد ذلك ويشرع للناس أعمالا وتصرفات. وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، إنما المراد بهذا المعنى الإنسان المحتضر، الإنسان الذي أخذ به الموت في حال الاحتضار هو الذي تقرأ عليه سورة ياسين أو غيرها من القرآن، لأن هذا مما يخفف عليه النزع. وأما بعد خروج روحه فلا يقرأ عليه القرآن، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن ولا أثناء الدفن، فكل هذا ليس من الأعمال الصحيحة ولا من الأعمال المشروعة. ومعنى موتاكم أي من بدأ به النزع، وهذا سائغ في لغة العرب، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المحتضر، ولم يرد عنه أنه قرأ على من مات، فتأملوا ذلك واجتهدوا فيه. ومع الأسف كثير من الناس يترك شيئا من الأعمال المشروعة الواضحة الصحيحة الصريحة، ويتعلق ببعض الأمور غير المشروعة. على سبيل المثال، بعض الناس إذا أتوا إلى مكة أو المدينة ذهبوا إلى بعض المواضع وتحملوا مشقة وتعبا، كالذهاب إلى غار ثور أو غار حراء أو غيرها من الأماكن، وصعدوها بقصد القربة والتعبد، ويعملون أعمالا شركية أحيانا، يعقدون خرقا وحبالا، ويكتبون أوراقا تشتمل على عبارات لا يصلح أن توجه إلا لله تعالى. فليتنبه لهذا المسلم وليأخذ عقيدته صحيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخل في شيء من عقيدة القصد والمتابعة. القصد بأن لا تقصد بعملك إلا وجه الله، والمتابعة أن يكون عملك على وفق ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. هذا يقول قراءة الفاتحة لروح الميت ما حكمها؟ نقول قراءة القرآن عموما وإهداء ثوابه للميت هل يصل ثوابه أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يهدى من ثواب الأعمال إلا ما دل عليه الدليل كالعمرة والحج والصدقة، وهذه هي التي ورد فيها الدليل. وبعض أهل العلم يرى أن إهداء ثواب قراءة القرآن يصل إلى الأموات، ولكن هذا القول ليس عليه دليل يعتمد عليه. والإنسان الذي يريد أن يبر قريبه يجتهد في الدعاء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت هذا من أجل الأعمال التي تبر بها صاحبك من قريب أو والد أو صاحب أو غيره. هذا يقول: أتيت لأداء العمرة وانتهيت من الطواف والسعي وذهبت إلى المسكن ونسيت تقصير الشعر وأحللت إحرامي، فما الحكم؟ نقول: عليك أن تخلع ملابسك وتلبس إحرامك وتقصر شعرك. وإذا كنت بعد أن علمت مباشرة قمت وقصرت شعرك فإنه لا شيء عليك وتعذر بسبب الجهل، لكن إن كنت أبقيته عليك بعد ذلك ولا يزال فإن عليك فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا يقول: امرأة جاءت للعمرة وعليها الدورة، فهل يجوز لها أن تؤدي عمرتها وهي على هذه الحال إذا كانت مع حملة لا يستطيعون البقاء في مكة حتى تطهر، أو ماذا تفعل؟ نقول: تبقى بمكة حتى تطهر، فإذا طهرت تؤدي عمرتها طوافا وسعيا وتقصيرا، ولا يجوز لها دخول الحرم وهي عليها الدورة، ولا يصح منها الطواف لأن من شرطه الطهارة وهي غير طاهرة. هذا يقول: أحرمت زوجتي وعليها الدورة من المدينة وطهرت اليوم، فماذا تفعل؟ هل تذهب إلى مسجد عائشة لتحرم مرة أخرى كما قال لي البعض، أم تغتسل فقط وتطوف؟ نقول: بعد أن طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر شعرها، ولا حاجة لذهابها إلى مسجد العمرة أو عائشة، لأن إحرامها تم بأبيار علي، وهذا هو الإحرام الصحيح، وهي محرمة لا تزال، فإذا طهرت ما عليها إلا أن تأتي وتطوف طواف العمرة وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر شعرها. نعم، هذا يسأل يقول: المرأة التي لم تطهر بعد هل ترجع مع حملتها إلى بلادها؟ نقول: نعم، لها أن ترجع إلى بلادها، لكنها تبقى بإحرامها حتى تأتي وتؤدي العمرة، إلا إذا كانت اشترطت عند الإحرام وقالت عند إحرامها: ومحل إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. هل اشترطت؟ إذا كانت اشترطت عند الإحرام إن حبسها حابس فمحلها حيث حبست، فإنها إذا نووا المسير فإنها تتحلل من إحرامها ولا شيء عليها. أقول أنها تتحلل من إحرامها وترجع إلى بلدها وهي لم تؤدي عمرة. هذا سائل يقول: ما حكم القضاء في الصلاة إذا فاتتني فروض الصلاة؟ يقول: إنسان إذا فاتته الصلاة أو نام عنها فليؤديها إذا ذكرها. إنسان مثلا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، من حين ما يستيقظ يقوم ويؤدي الصلاة. أو إنسان انشغل عن صلاة الظهر ولم يتذكر إلا وقد دخل وقت العصر، فإنه يبادر لأدائها في الحال قبل أن يؤدي الصلاة التالية. هذا هو المطلوب. أما إذا كان المطلوب إنسان كان تارك للصلاة ثم هداه الله وصار يصلي، فإن هذا لا قضاء عليه، لأنه كان كافرا وبعودته إلى الصلاة صار مسلما، فهذا ليس عليه قضاء. وهذا السؤال يعرض كثيرا كما مر بنا في عدد من المرات. ومنشأ هذا مع الأسف الشديد هو تقصير ولي الأمر في تربية أولاده على العبادة. يشب الإنسان ويتجاوز سن الشباب وهو لا يصلي، وهذا كفر. لو مات لم يغسل ولم يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، ولا تحل له زوجته. ونبينا عليه الصلاة والسلام نبه الأمة لهذا وقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والصلاة إلى الآن ما وجبت وهو لم يضرب. ولكن المربي الذي يريد من أمته الخير ولها الخير قال: إذا كان عندك ولد ابنا أو بنتا فأمره بالصلاة وهو ابن سبع، فإذا وصل العاشرة وصار يغفل عنها أو يتكاسل عنها فاضرب، لا يكفي الأمر. وهذا يعني المتابعة الدقيقة للولد. أما إذا بلغ فإنه يعرض أمره على الحاكم الشرعي ويوقع عليه العقاب المناسب. فلا يجوز للإنسان أن يقصر في حق أولاده. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فأنت ستسأل عن أولادك وأولادك سيقولون: هذا الذي ضيعنا، ملأ بطوننا من الطعام وألبسنا أفخر الملابس وأركبنا أحسن المراكب وأسكننا أريح المساكن، ولكنه هو الذي قذفنا في النار. لم يعلمنا الحلال والحرام، ولم يعلمنا كيف نتعبد ربنا. فمهمة ولي الأسرة ليست المصروف المالي، وإنما المهمة الأساسية هي التربية الصحيحة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فتغيير فطرة الإنسان إنما هي بسبب الوالدين. فليتحمل كل منا مسؤوليته أمام الله تبارك وتعالى. هذا السائل يقول: صمت رمضان وكنت مع والدتي في المستشفى ونسيت إخراج الزكاة عني وعن بنتي ووالدتي، والآن تذكرت فماذا أفعل؟ ولعله يقصد زكاة الفطر. نقول: عليك أن تخرجها قضاء وهي صدقة من الصدقات، لكنه يلزم إخراجها. هذا يقول حدثت مشادة بيني وبين أخي وذهبت إليه في بيته لأصالحه وقبلت رأسه فلم يرضى الصلح، فهل أكرر المحاولة مرة أخرى أم لا؟ نقول بل كرر وادفع بعض الناس الذين يقدرهم أخوك للصلح بينكما وإزالة ما بينكما من خلاف، وأنت على خير إن شاء الله، فخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة بدلا عن المتوفى والإنسان المعاق، وهل يجوز للإنسان عمل عمرة ثانية في نفس الرحلة؟ نقول الإنسان إذا أدى العمرة فالأفضل له عدم تكرارها ما دام مقيما بمكة، وإنما يكون يتعبد لله في هذا الحرم من صلاة وطواف وتلاوة قرآن. أما أن يخرج إلى أدنى الحل لتكرار العمرة فهذا العمل جائز لكنه ليس فاضلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة إلا بعد أن ألحت عليه، ولما أذن لها أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها غير محرم، فاستدل العلماء بهذا على الجواز وعدم الفضيلة. وأما إذا كان الإنسان أتى بعمرة منشئها من الميقات ونحو ذلك عن قريبه المتوفى أو عن قريبه المعاق الذي وكله فهذه لا بأس بها، بشرط أن يكون قد سبق له أن أدى الفريضة عن نفسه. الميقات من مكة أدنى الحل كالتنعيم او عرفة او نحن. يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. معناها أنه لا يقع في ملك الله إلا ما قدره الله تعالى، والله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وما يقع على الإنسان إنما هو مقدر عليه. وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم بمعنى أن الإنسان إذا فاته أمر فإنه يرضى بتقدير الله تعالى عليه وقضائه، وإذا أتاه شيء يسره عليه أن يكون شاكرا لله تعالى على ما امتن به عليه من الخير، وأن لا أن يستعمل نعم الله في طاعته. والله تعالى قد يعطي العبد على ما عصيه ما يحب، وهذا من الاستدراج. هذا سائل يسأل مثل السؤال السابق قبل قليل، يقول امرأة جاءت للعمرة وأحرمت من أبيار علي وأصابها العذر الشرعي وهي ستسافر يوم السبت، ما هو المطلوب منها أن تفعل؟ المطلوب منها أن تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تأتي وتطوف وتسعى وتقصر شعرها، وإذا كانت لا تطهر إلا بعد السفر فنقول إن كانت قد اشترطت عند إحرامها وقالت إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فإنها إذا أرادت السفر ولم تطهر بعد فإنها تتحلل ولا شيء عليها. وأما إذا كانت لم تشترط عند الإحرام فإنها تبقى بإحرامها حتى تؤدي عمرتها، ولو رجعت إلى بلادها تبقى على حال إحرامها، لا تمس طيبا ولا يقربها زوجها ولا تأخذ شيء من شعرها ولا من أظفارها. على كل حال جواب أجبتنا الآن. هذا يقول أتيت لأداء العمرة من بلادي ولم أحرم لأدائها إلا بعد ما تجاوزت الميقات وقمت بأداء العمرة، فهل عمرتي صحيحة؟ وإن لم تكن فماذا علي؟ نقول عمرتك صحيحة لكن عليك فدية، وهي ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. هذا يقول إنسان كبير السن بعد أن أتم العمرة وهو يخلع إحرامه اكتشف أنه ما زال عليه السراويل الداخلية وسهى عن خلعها قبل العمرة، فما حكم عمرته؟ نقول عمرته صحيحة ولا شيء عليه لأنه كان ناسيا. يقول إنسان يخرج منه قطرات من البول بعد التبول بفترة أحيانا طويلة وأحيانا قصيرة، وقد يحدث هذا أثناء أداء الصلاة، فهل تجوز صلاته؟ نقول ما دام أنه غير مستمر فلا تجوز صلاته، لكن على هذا ومثله أن يقضي حاجته قبل دخول الوقت بوقت كافي، بحيث أنه ينقطع عنه هذا الخارج قبل ذهابه إلى الصلاة، فيكون عند ذهابه قد توضأ وضوءا صحيحا بعد أن استنجى وتوقف عنه الخارج، وعليه أن يعرض نفسه على الأطباء. يقول رجل نام عن ركعة الوتر فهل عليه قضاؤها ومتى؟ نقول يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبل أذان الظهر، ما قبل الزوال، ويصليها شفعا لا وترا. إذا كان عادته يصلي الوتر ركعة يصليها ركعتين، إذا كان عادته يصلي الوتر 11 ركعة يصليها 12 ركعة. يقول أيهما أفضل، أن أصلي صلاة التهجد أم أن أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وأصلي صلاة الضحى؟ نقول بل صلاة الليل أفضل، كونك تصلي صلاة التهجد أفضل من جلوسك، ولكن احرص على الإتيان بهما. في تعارض ليه؟ في تعارض؟ لا، هذا يمكن إذا ساهر في آخر الليل يبغى ينام بعد الصلاة. يقول نعلم أنه عند سماع الأذان يقول المستمع مثل ما يقول المؤذن، ولكن عند الإقامة هل يقول مثل ذلك؟ نقول نعم يقول مثل ما ذلك. هذا يقول أيهما أفضل، استعمال السواك أم الفرشة؟ نقول استعمال السواك أفضل، الذي يؤخذ من عود العراك، هذا هو أجود الأنواع وأنقاها، والمقصود هو تنظيف الفم والأسنان واللثة من أثر الترسبات. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.